وسط الألم أراك إلهي، وسط الأحزان تعزي حياتي، وسط الظلام تنير طريقي، وسط الأشواق تمسك بيميني، وسط الألم وسط الظلام تنير طريقي، وسط الأشواق تمسك بيمي. وسط الدروب أنت صديقي، معي في الغربة أنت رفيقي، وفي الممات أنت رحيمي، وفي السماء أنت حبيبي. وسط الدروب